بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب المقاضي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا كسرى وقيصر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب لا كسرى وعبد الله بن عذابة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين لا كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في المغازي. يقول رحمه الله حدثنا باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر والملوك يعني سنة 9 من الهجرة بعدما رجع من تبوك عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة تبوك الذي مرتنا بارح هي أن النبي عليه الصلاة والسلام تخلف عن الصلاة مع المغيرة بن شعبة وهو يمسح الكعبين ولما جاء وجد عبد الرحمن بن عوف صلى ركعة. لاحظوا وجد عبد الرحمن بن عوف صلى ركعة عليه الصلاة والسلام ثم لما سلموا قام يأتي بالركعة التي فاتته عليه السلام فضج الناس فقال عليه الصلاة والسلام كل نبي يصلي وراء واحد من أمته وهذا عبد الرحمن بن عوف كل نبي صلى وراء واحد من أمته فأنا صليت وراء عبد الرحمن بن عوف مرتنا البارحة هذه بس فاتتنا. يقول هنا كتاب الرسول إلى كسرى. يقول حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن إبراهيم قال حدثنا عن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عتبة المسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى كسرى وأرسل به عبد الله بن حذافة السامي رضي الله عنه فلما قرأه مزقه فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه. الواقع أن الصحابة رضي الله تعالى لما غزوا فارس حج كلا يهرب من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم ومن مملكة إلى مملكة هو نساؤه حتى لم يبقى حتى النساء انقضى تعالى الله وتقدم بدعوة الرسول عليه انقضى حتى النساء ما بقى حتى النساء لفارس ثم رجع إلى الصين إلى ملك الصين قال أنت ملك فارس كسرى ملك فارس ليش يأتيني قال من اللي حاربوك اللي قاتلوك وخرجون بلا بنهم قال ناس ما محمد الله عصي وعري غالبهم عريان وغالب ما محمد الله عصي وخرجون قال ناس يخرجون لك من هذا يتجين انت اخرج اخرج اخرج لا يدوني هذولا راح يغلبون يغلبون اهل الارض اخرج طرده ولا يمضى حتى المرأة ما بقي لان الرسول دعا عليه بتنزيل ملكه فتمزق ولا يبقى الحمان له واحد. اما قيصر فانه حط الخطاب على رأسه بحيث بالخليفة الكلبي جعل خطاب الرسول على رأسه وقبله 3 مرات وجعلها رأسه بقي ملكه إلى الأبد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوفنا للحسن نبي بكر رضي الله عنه قال لقد نبعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كنت أنا ألحق بأصحاب الجمل فانقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يبلغ قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا عوف قال حدثنا الحسن البصري عن أبي بكر قال نبعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لما غزت الجمل عائشة رضي الله عنها بمشورة من طلحة رضي الله عنه وابن الزبير وجماعة خرجت بجيش من المدينة لتقاتل علي بالكوفة تقاتل علي بن أبي طالب الكلمة التي قالها النساء سواها كبير لما شاورهم أيام الإف قال علي النساء سواها كبير أسامة قال لا نعلم يا رسول الله عليها إلا خيرا فأمسك عليك أهلك علي قال النساء سواها كثير بهذه الكلمة صارت ما تذكر علي باسمه وبيتت البيوت وخرجت حتى سمعت بالليل كلاب كلاب الحوقد فقالت ما هذا الماء قال الحوقد قالت إنا لله وإنا إليه راجعون قد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن يقول إن إحداكن لتنبحها لكلاب الحوقد فلا أجدني إلا راجعها لكن غلب عليها من معها الزبير رضي الله عنه عبد الله بن الزبير ومن معها من الجيوش حتى وصلت صارت وقعة الجمل قتل فيها طلحة رضي الله تعالى عنه قتل في الجمل طلحة عاد يقول أبو بكر هنا يقول ما نفع عن الله بكلمته سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام حين كدت أن ألحق بجيش عائشة وقاتل علي يقول لكني تذكرت كلمة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام حين سمع أن فرس ولوا عليهم بالكسرى فلا يفلح قوما ولوا عليهم امرأة لا يفلح قوما ولوا عليهم امرأة يقول فلما تذكرت الكلمة هذه يقول رجعت ما عاد لحد كلمة قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن هشام بن يزيد رضي الله عنه يقول اذكر اني خرجت مع الغلمان الى ثنية الوداع نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة مع سفيان. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن السائب بن يزيد قال يقول اذكر خرجت مع الغلمان الى ثنية الوداع يقول السائب بن يزيد خرجت مع الغلمان من المدينة خرجت المدينة بكاملها لما اقبل الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل ثنيات الوداع ثنيات الوداع عند احد ثلاث جبال صغيرة تسمى ثنيات الوداع في شمال أحد ولقيت أحد هذا جبل أحد هذه الثنايا عن شمال أحد ثلاث ثنايا وهي اللي قالوا فيها وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله الداع أما بعض المؤرخين اللي يؤرخون في عصرنا هذا من ثنيات الوداع عندما وصل الرسول المدينة عندما وصل الرسول المدينة نزل عنه بالكتوم ونزل بقبة ولم يعلم به أحد إلا بعد أسبوعين وثلاثة خرج الأنصار يتلقونه وأما هذا في غزوة تبوك لما رجع طلع الجوالي يغرب بالدف ويقول خرج طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ثنيات الوداع شمال ما هي هنا غرب شمال وتلقت المدينة بكاملها طلع النساء وطلع الأبصار يتلقونه لأنه أخذ عنهم شهرين غياب شهرين رضي عليه الصلاة والسلام فالشاهد أنها الثنايا هناك طلع البدر علينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن السائب رضي الله عنه قال أذكر أني خرجت مع السبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال تلقينا الرسول عليه الصلاة والسلام عند ثنيات الوداع المدينة بكاملها خرجت وتلقى الرسول لأنه تأخر عنه شهرين خرجوا يتلقونه عند ثنيات الوداع مقدمه من تبوك رضي الله عليه الصلاة والسلام. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الذي مات فيه عائشة ما زال أجد على مطعم الذي أكلت بخيبر فهذا وأن وجدت انقطاع بريء من ذلك السم. يقول البخاري رحمه الله باب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومن 12 في ربيع الأول 12 ولد 12 ربيع الأول ونبئ 12 ربيع الأول ومات في 12 ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول البخاري حدثنا قول الله تعالى إنك ميت وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الشاهد أنه ميت تقول عائشة أنه كان يقول في الرفيق الأعلى ما من نبي إلا خير بين البقاء بالدنيا أو الرفيق الأعلى، فكان يقول لهذا، وكان المرض التي مات فيه يقول في الرفيق الأعلى، فعلمت أنه لا يريدنا. يقول حدثنا وقال الزهري وقال الزهري نعم وقال يونس عن الزهري قال الزهري وقال يونس عن الزهري قال يونس عن الزهري ايش عن اروى عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الذي مات فيه يا عائشة ما زال وجده على مطعم. يقول الزهري عن عائشة رضي الله عنها انه قال لها يا عائشة انني اجد ابهرقة انقطع من العظم الذي اتلته في خيبر، اليهودية سمت له العظم وهو الذراع، ما الذي يحبه من الشاة قالوا ذراع فسمته فأكل منه، فيقول عليه الصلاة والسلام لا زال تلك الأكلة تؤلمني حتى الآن انقطع أظهري، إذا انقطع الأظهر توفي الإنسان. الشاة يقول إنه يقول إنها من السم التي سمته اليهودية، قيل له اقتلها فقال لا، طلب الصحابة منه يقتلها فرفض. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث بن قيلان بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال عن عبد الله بن عتبة قال عن عبد الله بن عباس عن ام الفضل وبال بنت الحارث امه قالت انني سمعت المرسلات كان الرسول يقرأها في المغرب يقرأ المرسلات ثم ما سمعتها بعده لحق بربه سمعته مره يقرأ بالمغرب في المرسلات ثم بعدها ما سمعته. قال رحم الله دثنا محمد بن عرعرة قال دثنا شعبان أبي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يثني ابن عباس وقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا ابنا مثله وقال إنه من حيث تعلم. وزال عمر بن عباس أن هذه الآية إذا جاء نصر الله الفتح وقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب في خلافته كان يدني ابن عباس ويجلسه مع مشايخ بدر. يقول عبد الرحمن بن عوف يجلس ابن عباس وهو صغير ولنا أولاد مثله وكيف تجلسه؟ قال ابن عباس قال سأريك يا عبد الرحمن سأريك فضله. قال عباس ما تقولون يا جماعة في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ما تقولون فيها؟ قالوا سورة أنزلها الله على رسوله. قال ما تقول ابن عباس؟ قال هذا أجل الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمه الله بأن أجله قد دنا فيسبح الله ويذكره ويذكر من ذكر الله وتسبيحه فإن أجله قد دنا. قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. انفهموا يعني يفهموا أن ابن عباس يعلم ما أحسن منكم والذي أعلمه أنا أصدقه عليه. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سيد بن جبير قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس استد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوا وقال أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازوا فقالوا ما شأنوا هجر استممه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة وقال فنسيتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان الأحول قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يجتمعون عنده يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس اجتمع عنده يوم الخميس وقال ائتوني بدوات وقرطاس في آخر مرضه عليه الصلاة والسلام ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تظلوا. فقال أحد أكتبوا أجيء أكتبوا في قرطاس وقلم فأحد قال لا تشغلوا هو في أهم ما كنت فيه. ثم حصل الضجيج، علي بن عباس وقسم وأولاد العباس ومماليك الرسول، فحصل الضجيج. قال ما ينبغي اخرجوا عني اخرجوا عني، بعضهم قال يتركوه، قال اخرجوا عني ما ينبغي الضجيج. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية من حال بين محمد وبين أن يكتب الوصية. الشاهد أن الرسول أخرجهم عليه الصلاة والسلام وأوصاهم بثلاث، قال أعطوا الناس الوفود مثل ما أعطيهم، وأخذوا المشركين من جزيرة العرب، والثالثة قال أخرجوا جيش أسامة بن زيد كما ورد في غير كتاب المختصر بن هشام وكيرة بن إسحاق وغيرهم. قال أخرجوا الجيش، جيش أسامة بن زيد أخرجوه لا تبقوا هلال، أنا مستفى أخرجوا الجيش. أي الثالثة التي نسي أو ما قرأ. قال الشاهد أن الجيش لما خرج لاحظوا علامات النبوة وقوة، لما خرج الجيش من المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي هم جميع الأعراب، الأعراب هموا أن يغزوا المدينة، خلاص الرسول توفي ولا في أحد. خرج الجيش وشاف قال الجيش مدينة يخرج من هذا الجيش من يقدر عليها، يخرج من هذا الجيش العلامة علامة النبوة من يقدر عليها، فأخرج الجيش أسامة وصار كل أعرابي وكل قبائل يمر عليه يقوله ما جاء بلد خرج من هذا الجيش من يقدر عليه، ما يقدر عليها أحد. هذا هو المقصود من إخراج جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أرضاه. كان مع أبو بكر وعمر مكتوبين، ثم استرخصوا بعد ما مات الرسول أبو بكر خليفة وعمر مستشار له فأذن له، إلا كانوا معه فأذن لهم أن تخلفوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن الرزان قال أخبرنا معمر بن الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عدوان بن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالبيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألموا واكتب لهم كتابا لا تضلوا بعده، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب الوجع وعندكم القرآن اسمنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا لقوا الاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب باختلافهم ولغطهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر قال عن الزهري عن عبيد الله عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي أن الناس اجتمعوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام وحكثر اللغط، وقال أتوني بكتاب ورقة وقرطاس أكتب لكم وصية لن تضلوا بعدها، فكثر اللغط، أحد يقول أتوا بورقة وأحد يقول لا تأتون لأنه مهم لأنه مشغول بمرضه، وأحد يقول كذا وأحد يقول لما كثر الضجيج وكثر اللغط قالوا اخرجوا فخرجوا. يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية من حال دون محمد وأن يكتب لنا الوصية. رد عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا رزية ولا شيء، لو أراد الرسول أن يكتب ما كتب إلا الوصايا العشر التي في سورة الأنعام، لو أراد الرسول أن يكتب ما فيه رزية، من جب يكتب الرسول ما هو كاتب شيء إلا الوصايا العشر التي في سورة الأنعام. قال رحمه الله دثنا أزر بن صفوان بن جميل اللحمي قال دثنا إبراهيم بن سعد نبيه أن روان عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكوى الذي قبض به فسارها بشيء فبكت، ثم دعا فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك من قالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجع الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يتبعه فضحكت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يسرى بن صفوان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سعد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت أباها أيام مرضه التي لحق في يد ربه فسارها فبكت ثم سارها فضحكت. تقول عائشة رضي الله عنها فعجبت ضحك وبكى بلحظة واحدة يقول فقلت ما قال لك؟ قالت ما كنت لأخبر بسر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما مات أخبرتها، قالت إنه قال إنه يموت مرضي هذا فبكيت، ثم قال ألا ترضين تكون أول لاحقا بي؟ فضحكت حينئذ. فرجت بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمد بن ميشار ولا دثنا غنر ولا دثنا شعبان سعدنا العروة أنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت أسمعوا أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إمرة الذي مات فيه وأخذت بحة يقول ما الذين نعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير. البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد قال عن عروة عن عائشة انها قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا ما من نبي يقبض الا يخير، اذا اراد الله ان يقبضه يخير، هل تبقى في الدنيا ولا تلحق بالرفيق الاعلى؟ فيقول بالرفيق الاعلى. تقول فالمرض الذي مر فيه لا سيما في أي أيام آخر أيامه، يقول كان يقول بالرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير. خلاص خير عليه الصلاة والسلام، وكان صوته فيه بحة، فقال بالرفيق الأعلى مع الرفيق الأعلى، اللهم مع الرفيق الأعلى، ويأتي بالماء يمسح وجهه عليه الصلاة والسلام، يقول فعلمت أنه خير وأنه سيلحق بربه. خلاص نعم. قال رحمه الله دثنا مسلم قال دثنا شعبان سعدنا نروان عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات به جعل يقول في الرفيق الأعلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد عن عروة عن عائشة أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه اللي لحق فيه آخر أيامه كان يقول مع الرفيق الأعلى، أو قال في الرفيق الأعلى، مع الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى إلى آخره، فعلمت أنه خير، لأنه كان يقول لنا ما من نبي إلا يخير، إذا أراد الموت أراد الله له الموت يخير، هل تبقى وإلا في الرفيق الأعلى؟ فيقول في الرفيق الأعلى، فكان يقول في آخر وفاء في آخر أيامه مع الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير خلاص ما يختار نبيا. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال عروة بن الزبير إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قد بكى يرى موعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وأمره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شقد بصرنا وسقف البيت، ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، وقلت إنه إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه كان يسري ظهره على صدري، وكان يشقص أحيانا بصرة، وكان أحيانا يغشى عليه، فإذا فاق مع الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى. يقول وكان يحدثنا أن ما من نبي إلا يرى مقعده من الجنة فيخير، تأتي هنا وإلا تقعد، فيقول مع الرفيق الأعلى، تأتي مع الرفيق الأعلى إلى الجنة، يقول فوري مقعده من الجنة، فيقول مع الرفيق الأعلى مع الرفيق الأعلى، فعلمت أنه كلامه اللي قال لنا وأنه لحق بربه يوم الاثنين. قال رحمه الله دثنا محمد قال دثنا عبان فخر النجوارية عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم أنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سوى قرة يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فخذ السواك فغزمته ونبضته وضيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع يده وأسوأ، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول ما بين حاقنتي وذاقنتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا عفان عفان قال حدثنا فخر بن جويرية فخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلجا ظهره ورأسه بين حاقنة وداقنة يعني بين النحر وبين اللحية هنا مثلجا ظهره ورأسه هنا عليه الصلاة والسلام مثلجه على ظهر عائشة على صدر عائشة بين حاقنة الحاقنة الصدر هنا والذاقنة الذكن تقول وكان بينهما ودخل أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ومعه مسواك الرطب يستنوا يستسوك به فنظر إليه عليه الصلاة والسلام وقلت أخذه قال نعم فأخذته ثم قضمته ثم غسلت الماء ثم أعطيته إياه فاستنى استنانا ما استنى فيه ما عجبني استنانه استنانه في هذا المسواك الرطب يقول الحمد لله جمع الله بين ريقي وريقه في آخر لحظة من الدنيا نعم ثم رفع بصره فقال مع الرفيق الأعلى فعلمت أنه سلاما ليقوله لنا ثم انخنع طاح رأسه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دزنا مهلا بن أسد ولا دزنا بلاد بن مختار ولا دزنا إشاء بن عروان أباد بن عبد الله بن الزبير ما إشاء أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت إليه قبل أن يموته مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مع الرفيق الأعلى عند موته وهو مثلجون رأسه وظهره إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله دثنا خبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفز على نفسه بالمعوذات ومسائن بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنبذ على نفسي بالمعوذات الذي كان ينبذ وانسع بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى صار ينفخ أو لا جاء الليل نفخ على يديه ثم مسح بهما صدره وما ينال من أجل يقول فكنت أخذ يديه عليه الصلاة والسلام وأنفخ فيهما ثم أدلك يديه بصدره وكتفيه وما يناله منهما أفعله وهو يسند ظهره إلى ظهره إلى صدر عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله دثنا سلطان أحمد قال دثنا أبو عوانا نلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه لعن الله اليهود اتخذوا قبورا بأي مساجد قال لا عائشة لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أصلت من محمد قال حدثنا أبو عوان هل والله قال حدثنا هلال الوزان قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا خشية أن يعبد قبره عبد قبره حتى لو ما أبني حتى لو أبني فإن يعبد قبره ويدعى وهو ميت يدعى يا رسول الله اخرج لي يا رسول الله افعل بي اترك بي يدعى عليه الصلاة والسلام فهو ما قدر الناس أن يصلون إليه لأنه محاط بثلاثة أسوار ولا يصل إليه أحد لكن عبد قبره حتى لو ما أبرز فكيف لو أبرز الناس كيف لو أبرز الناس كان يمكن يأخذون التراب اللي عليه كله ينبشونه. قال رحمه الله دثنا سيد بن عفير قال دثنا الليث قال دثني عقيلان بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ذنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد في وجهه استاذن ازواجه اجمرض في بيتي فاذن له فخرج هو بين الرجلين فخط رجلاه في الارض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل اخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس وعلي. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي أشد بي وجهه قال أريق علي من سبع غرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعد إلى الناس. فأجلسناه في مقدم لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك الغرب الطاقة بك يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قال ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد سعيد قال حدثنا الليث الليث قال حدثنا قيل عن ابن شهاب قيل عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما تقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لما تقول المرض بالرسول عليه الصلاة والسلام استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. وكانت عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي اشتد بيده وقال غريبها علي من سبق ربهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما وصل إلى بيتها قال لزوجاتك بعنه زوجاتك قال لزوجاته أفرغن علينا علي من سبع قرب لم تفكك أو جيترن سبع قرب سبع سنن يعني باردة مرة أبرد من الثلاجة أفرغوا علي من السبع هذه كلها. فجاءوا بطشت لها الحمزة لحفصة طشت كبير لحمزة لحفصة رضي الله عنها فصبوا عليه صبوا عليه صبوا عليه لما قال صفى فاجبعتهن. ثم لبس ثيابه عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الناس كأنه وجد نشيد فخرج إلى الناس وصعد المنبر وخطبهم آخر خطبه وآخر جلسة على المنبر خطبهم وأوصاهم وأعلمهم أن الله تعالى وتقدس لن يضيعهم أمة محمد لا تضيع حتى لو توفي رسولها وقد يكون توفي موت رسولها أنه خير لها لأنه قال الأمة إذا صار نبيها مات قبلها فهي شقية وإذا كانت إذا كان مات قبلها فهي سعيدة وإذا مات بعدها فهي شقية. ومحمد عليه الصلاة والسلام مات قبل الأمة لأنه قال أنا فرطكم على الحوض يقول عليه الصلاة والسلام أنا فرطه لأنه مات قبل الأمة فصار فرطهم على الحوض عليه الصلاة والسلام. قال وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضفق يقرأ قميصة له على وجهه فإذا اقتم كشفه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد يحذروا ما صنعوا. قال أخبرني عبيد الله أن عائشة قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أي يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاف الناس به. فرد أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بسند الموسوع عبيد الله بن عبد الله عن عائشة عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس قال نعم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يده وقميصة له على وجهه. يقولان الاثنين لما نزل يعني أما تقول نزل الموت أو نزل به أنزل الله به الموت. يقول لما نزل بالرسول عليه الصلاة والسلام طفق يأخذ خميصة على وجه يكشفها ثم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى إنهم يعني جعلوا قبور أنبيائهم مساجد جعلوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا أن يجعل قبره مسجدا يحذر عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد من دون الله لا يعبد قبره من دون الله أو لا يعبد هو من دون الله. فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. قال وأخبرني عبيد الله عن عائشة. يقول وأخبرني عبيد الله عن عائشة نعم لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجعت لما أحس بالمرض الشديد قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقالت عائشة يا رسول الله قدم عمر فإن أبو بكر يبكي وإذا قرأ يبكي ويحزن. هي تقول إن مقصودها هذا ما هو قصدها أنه يبكي قصدها أن الناس يتشائمون من يقوم بعد الرسول مقام الرسول فتشائم الناس فيه فتقول تصرف الشوم هذا عن أبيها إلى عمر بن الخطاب، لكن الرسول ألحى قال إن كنا صواحبات يوسف، ولحن عليه حفصة وعائشة، قدم عمر بن الخطاب يا رسول الله، قدم عمر رسول الله، قال إن كنا صواحبات يوسف، تقدم أبو بكر الصديق، تقدم أبو بكر الصديق وصلي بالناس والرسول حي عليه الصلاة والسلام. يقال إنها علامات، علامة للخلافة الكبرى، الخلافة إمامة الصغرى علامة للخلافة الكبرى، وأن أبو بكر هو الذي يصير خليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار كذلك. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال دثنا الليث قال دثنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم إنه لبين حاكنتي وذامنتي فلا أكره شدة الموت لأحدنا أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد ابن الهاد قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله تعالى تقول ما أكره الموت لأحدا لأحد بعدما رأيت الرسول عليه السلام يكرم، الرسول يكرم صفة الخلق، يكرم في الموت، يجيه الغش يغشى ويأخذ ساعة مغشي عليه، ويجيه المرض وإذا تنفذه الحمى ويجيه كذا وهو صفة الخلق، إذا ما أكره الموت لأحد مع بعدما رأيت الرسول عليه شدة الموت على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال دثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي توفي فيه وقال الناس يا أبا حسن كيف أسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسبى بحمد الله باريا فأخذ بيدي عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من مجيئه هذا إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت إذا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق إسحاق قال حدثنا بشر بن شعيب بشر بن شعيب عن أبيه عن أبيه شعيب عن الزهري عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب بن مالك قال عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم أن علي بن أبي طالب خرج من عند الرسول أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام فوطاه الناس يسألونه عن الرسول فقال طيب لله الحمد اليوم طيب ما هي إخلاف فقال له العباس يا علي أرى أني لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب لكن ارجع بين الرسول يا أحد يشوف الأمر لمن بعده يشوف فقال علي والله لا أرجع والله لا أرجع لو منعني لو قال ما هي لكم لو قال ليست لكم مش رأيك الناس يعطوني ما يعطوني إياها إذا قال ما هي لكم ونعنا إياها والله لن ترى ولا يعطون الناس إياها لكني لا أرجع ولا أسألها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا سيد بن عفية قال دثنا الليث قال دثني عقيل بن شهاب قال دثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر في يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم ما يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خجب ستر حجاج عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم توسم أضحك فنكس أبو بكر على عقبيه ليصلي الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج للصلاة فقال أنس وأما المسلمون أن يفتتنوا في صلاة برحم برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتهم ثم دخل الحجرة وأرقى السيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بينما الناس يصلون الفجر وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذ كشف الستر عليه الصلاة والسلام وأخرج وجهه وجسده على الناس، فسمع الناس صوت الرسول ورأوا أنه فتأخر أبو بكر، فقال الرسول على ما أنت عليه، على ما أنت عليه لا تأخر ولا شيء، إنما فرح علي رضي الله عنهم واضطر هيجان لما رأوا الرسول خرج عليه الصلاة والسلام، وأوصاهم أن يلتزموا بصلاة المال وأن يصلوا صلاتهم، ثم دخل ولم يخرج عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبيد قال دثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمر زكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقي عند الموت، دخل علي عبد الرحمن وبيدي سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت ينظر إلي وعرفت أنه يحب سواك، فقلت أخذ لك ما شاء بيدي النعم، فتناولت فاشتد عليه، فقلت لين لك، فشار براسي النعم، فلينته وبين يدي ركواه علبة يشك عمر فيها ماء، وجعل يدخل يديه في الماء فيمسه بما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى قال حدثنا عمر بن سعيد عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة يزيد محمد قال حدثنا أبو عمرو زكوان أبو عمرو زكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله تعدد ميزاتها على غيرها، وأنها من نعم الله لا شك أنها من نعم الله وأنها من مميزات العائشة. أولا أن الله جمع بين ريقها وريقها عند آخر لحظة قبل أن يموت. ثانيا أنه مات بين سحرها، هنا رأسه بين سحرها ونحرها، هذا المنحر وهذا السحر فوق الصدر، هنا تجف رأسه هنا وصدره على ظهرها منتصب على ظهرها. وثالثا نعم في بيتي وفي يومي، في بيتها وفي يومها، مات في بيتها ومات في يومها رضي الله عنه وارضاه. نعم لها ميزات كثيرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فجعل يدخل يديه في الماء فامتعب وجهه يقول دخل عبد الرحمن بن عوف بن ابي بكر الصديق ومعه مسواك الرطب، فقال ينظر اليه، فقلت اخذه، قال نعم، فاخذته فقضمته وغسلته بماء ثم اعطيته اياه، فاستنى به السنان لم ارى مغيره رطب سواك رطب، ثم بعدها ارتقى راسه عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله دثنا اسماعيل قال دثنا سليمان بن بلال قال دثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي انا عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال في مرض الذي مات فيه يقول اين انا غدا اين انا غدا، يريد يوم عائشه فاذن له ازواجه، يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشه حتى مات عندها. قالت عائشه فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وقال طريقه ريقي. ثم قال دخل عبد الرحمن النبي بكي ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني، فظلمته ثم بدقته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به ومسند إلى صدري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لزوجاته أين أنا غدا أين أنا غدا، حتى أذن له، استأذنه وأذن له أن يكون في بيت عائشة. تقول رضي الله عنها وإن النبي عليه الصلاة والسلام لحق بربه في يومي الذي يأتي إليه، لحق بربه في يومي الذي أتم، ولحق بربه ورأسه بين سحري ونحري، ولحق بربه وريقي على ريقه، آخر شيء أن ريقي وريقي اختلطا في آخر لحظة إلى آخره، فهي مميزات لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حر قال دثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونهري، وكانت إذا أنا تعوذ بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذ، فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يدي جريدة الرطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها، فمضغت رأسه ونبضتها ودفعتها إليه، فاستنى بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده وسقطت من يدي، فجمع الله بين ريقي وريقي في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الله تعالى يتقدس الصني بأربع من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مات. أولا أنه في بيتي وفي يومي، وجمع الله بين ريقي وريقه في مسواك من الأراك وفي سحري ومات بين سحري ونحري، ورأسه على ظهره ورأسه بين سحري ونحري، يعني أربع ميزات لعائشة رضي الله تعالى عنها عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير ولا دثنا الليث بن غيلان بن شهاب ولا أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بسن حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغسل بثوب حبرة، فكشف وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت أمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري حدثني أبو سلمة عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج عمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قول الشاكين. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقى من الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلو. أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرضته، فما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة عن عائشة أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قالت أن النبي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان محله حديقة في السنة بعيدة، وجاء على فرس لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قريب الساعة 3:05 من النهار اليوم الاثنين، ثم 6 أو 5 كما قالوا، يعني على تقويمهم هم، على ما هو تقويمنا نحن اليوم. فلما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام هو مسجم بثوب حبر أبيض، فكشف الستر عن وجهه ثم كب عليه يبكي، والله لا يجمع الله لك بين ميتتين يا رسول الله. الموت اللي كتبه خلاص. يقول كان الناس في المسجد يخطبهم عمر يقول رسول مات فضربت عنقه واللي يفعل واللي يترك، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل المسجد وعمر يتكلم، قال اسكت يا عمر، فعرف عنه فلم يسكت، يعني أبى أن يسكت. فقال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلا يضر ولا شان. يقول عمر والله ما أن سمعت حتى عقرت رجلي ما استطعت، ووقع على أوقعته بل على ظهري، فتلا الناس وخذ الناس هذه الآية يتلقفونها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كانهم لم يسمعوها وكأنها لم تنزل، ولا يصدق أن الرسول مات حتى قالوا الآية هذه، فعرفوا أن الرسول مات عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عتبه عن عائشه وابن عباس ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال عن عبيد الله هو مولى لعائشه هذا الرجل يقول عن عبيد الله قال عن عائشه وابن عباس بمعنى الحديث الاول ان ابا بكر الصديق جاء قبل الرسول عليه الصلاه والسلام كشف الستر عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله بين لك بين ميتتين الموتة التي كتبها لك ماتها وخطب الناس كما مر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.